كتاب الحدود، باب حد الزاني. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر كتاب الحدود، وأورد كل حد في باب، وبدأ بباب حد الزنا. وعادة الفقهاء رحمه الله تعالى يبدون أنهم يبدأون بباب الزنا خاصة، لأن الزنا فيه عقوبتان، فيه الجلد وفيه قتل، كما أن فيه عقوبة ثالثة وهي التغريب، 3 عقوبات. وهذه العقوبات 3 هي غالب العقوبات التي تتبعها ما بعدها، فالجلد يتكرر في الشرب وفي القذف، والقتل قد يكون في غيره، وإن كانت الصفة هنا متعلقة بالرجل. أول حديث أورده المصنف حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله من الأعراب، هذا يدل على صفة في هذا الرجل، فالمراد بالأعراب هو الذي بدا وكان في بادية، وغالبا من كان في بادية بعيدا عن الأمصار فإنه يكون أقل علم ممن يكون في الأمصار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا فقد جفا، فإن البادية تكون أقل علما ويكون أبعد عن حضور الجمعة والجماعة، حيث فيها العلم وفيها التوجيه والتنبيه. وعندما نقول الأعراف، المقصود بهم الذين هم في البادية، هذا هو المراد بالأعراب. وقد أطلق بعض أهل العلم لفظة الأعراب على غير العرب، فكل من بدا ولو من غير الأعراب يسمى أعرابيا، من باب التغريب على هذا الوصف. فالأعراب من في حكمهم من كان متبديا من الأكراد ومن القبائل الأخرى التي تكون في مشرق الأرض ومغربها، مثل بعض القبائل الأفريقية، يأخذ حكمه. وإن كان بعضهم يقول لا، الأعراب هو من تبدى من العرب خاصة. قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، يعني اقضي لي بشرع الله. فقال الآخر وهو أفقه منه. وجه كونه أفقه منه أنه لم ينشد النبي صلى الله عليه وسلم بالله، لأن الصحابة رضوان الله عليهم مأمورون بأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، وأن لا يجعلوا خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم كخطاب بعضهم لبعض، ولذلك فإن التأدب في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليهم، بل أمروا فترة من الفترات قبل نسخه بأن لا يتكلموا حتى يقدموا ويطلبوا طلبا حتى يقدموا بين أيديهم صدقة. فوجه فقه الثاني أنه أمر أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي له بكتاب الله من غير أن يناشده بالله جل وعلا. قال: وأذن لي، أي فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوجه الثاني في أدبه، فإنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، أي عند هذا، أجيرا، العسيف هو الأجير، يعني كان يعمل عنده. قال: فزنى بامرأته، وقع عليها، وإني أخبرت، هذا مبني على بناء المجهول، أن على ابني الرجم. قوله أخبرت هنا البناء المجهول يدل على ظهور هذا الحكم، وأنه قد استقر عند الصحابة رضوان الله عليهم حكم الرجم في الجملة، حكم الرجم في الجملة، وهذا يدل على أن الرجم قد انعقد عن الإجماع عليه في الجملة من عهد الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم. قال: وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، يعني أنني قلت سأسقط عقوبة الرجم في مقابل أن أعطيك 100 شاة ووليدة، أي جارية، الوليدة هي الجارية، فهذا من باب الصلح على إسقاط الحدود. والصلح على إسقاط الحدود لا يجوز، وإنما يجوز الصلح على إسقاط العقوبات التي تثبت لحق الآدميين كالقصاص ونحوه. قال: فسألت أهل العلم. قوله فسألت أهل العلم يفيدنا على أن الصحابة ليسوا في درجة واحدة في العلم، بل بعضهم أعلم من بعض، وهذا مسلم، ولذلك فإن ابن حزم جمع الذين كانوا يفتون من الصحابة فلم أظن يتجاوزوا 400 وأقل، فمنهم المكثر ومنهم المقل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يتجاوزون 100,000 الذين حجوا معه حجة الوداع. قال: فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام. هذه الجملة فيها حكم، وهو أن غير المحصن يجب عليه جلد 100 وأن يغرب عاما، أي أنه تجب عليه عقوبة، وهذا الذي عمل به الفقهاء رحمة الله عليهم، أنه يجب الجلد والتغريب، ولا يقوم الحبس مقام الجلد ولا يقوم الحبس مقام التغريب، بل يجب التغريب، وهذا الذي عليه العمل عندنا، يجب أن يغرب بأن ينقل من البلد التي هو فيها إلى بلد أخرى تبعد مسافة قصر، يجب أنها تكون قد تبعد مسافة قصر، يعني أكثر من 80 كيل على القول المشهور في تقديرها، ويجب جلد 100. قال: وأن على امرأة هذا الرجم. هذه الجملة فيها دليل على أن المحصن سواء كان ذكرا أو أنثى يجب عليه الرجم، ولا يجمع مع الرجم الجلد، وهذا هو المعتمد والمشهور في المذهب، سنتكلم عنها في الحديث الذي بعده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. قال: الوليدة والغنم رد عليك، لأنها بنيت على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا بد من الجلد والتغريب. قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجلد. في هذا الحديث من فقه المسألة المعروفة، وهو قضية أن غير المحصن عقوبته أن يجلد 100 وأن يغرب عاما، فهي عقوبتان وليست عقوبة واحدة، ولا يقوم الحبس مقام التغريب إلا عند تعذره، حينما لا يمكن التغريب مطلقا، فحينئذ قد يصار إلى الحبس، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه. المسألة الثانية أن المحصن بشروطه الأربعة التي سنأتي إن شاء الله على ذكرها يجب عليه الرجم، والأمر الثالث أنه لا يجمع مع الرجم جلد، خلافا لما جاء في حديث عبادة. والأمر الأخير فيه أن هذا الحديث يدل على أنه لا يصح المصالحة على العقوبات التي شرعت لحق الله جل وعلا، وأما العقوبات التي شرعت لحق الآدميين فيجوز الصلح عليها، كما أن هذا الحديث فيه دليل على أنه تجوز الوكالة والنيابة في جميع ما تدخله الوكالة والنيابة، ولو كان من حقوق الله جل وعلا، كالوكالة في سماع الدعوة، والوكالة في إثبات الحق وتنفيذه، أي تنفيذ الحق والعقوبة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. نعم، هذا حديث عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، المقصود بذلك في قول الله عز وجل: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا الحديث هل يكون ناسخا للآية أم مبينا لها؟ المشهور عند متأخري الفقهاء أوردوه في الكشاف وغيره أن هذا الحديث يكون ناسخا للآية، وعلى ذلك فإن الآية ليس فيها النفي وليس فيها الرجم، فكان هذا الحديث ناسخا لها. وتحقيق مذهب الإمام أحمد، وهو الذي بينه الشيخ تقي الدين، بل هو منصوص أحمد قبل ذلك، أن السنة لا يمكن أن تكون ناسخة للقرآن، فلا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالسنة لا تنسخ القرآن مطلقا. وبناء على ذلك فإن هذا من باب التبيين، لأن الله عز وجل قال: أو يجعل الله لهن سبيلا، فجعل هذا السبيل، فجاءت السنة مبينة للسبيل، فهي لم ترفع الحكم، فقد جاء السبيل بالتبيين، وهذا هو الأوفق لأصول الإمام أحمد، وهو أن السنة لا تنسخ القرآن. قال: البكر بالبكر، قوله البكر بالبكر أي إذا زنى بكر ببكر، والمراد بالبكر أي غير المحصن، وليس المراد بالبكر من لم يسبق له الوطء، فقد يقع الشخص بوطء ونسميه بكرا في باب الزنا، فلو أن رجلا زنى بامرأة ثم زنى الثانية فإن الزناه الثاني لا يرفع عنه كونه بكرا أو غير محصن. وكذلك المرأة إذا زنت أو نكحت نكاحا باطلا فإن هذا لا يرفع عنها حكم كونها بكرا في هذا الباب، أو بمعنى الذي يعبر عنه الفقهاء بكونها غير محصنة، ما زالت غير محصنة. قال: ونفي سيد سنة والثيب بالثيب. المراد بالثيب هو من وطئ، لابد أن يكون وطئ في نكاح صحيح، لابد أن يكون في نكاح صحيح، وأن يكون النكاح من حر، فإن الأمة لا تحصن الحر، ولابد أن يكون الزوجان كلاهما حر، وأن تكون كذلك مسلمة، فإن غير المسلمة لا تحصن. قال: نعم، جلد مئة والرجم. هذا الحديث يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: أخذ بظاهره كثير من العلماء، فأوجبوا على المحصن الجلد والرجم معا. يقول ابن رجب: وهو المشهور عن الإمام أحمد، كذا قال. قال: وهو المشهور عن الإمام أحمد، أي أن أكثر الروايات عن الإمام أحمد هو الجمع بينهما. وأما الرواية الثانية وهي الأصح عند المتأخرين، فالصحيح أنه إنما يحد المحصن بالرجم دون الجلد، وهي أنص الروايتين عن أحمد، أي أصرح في النص على المسألة، بل قد ذكر الزركشي وغيره أنها الأشهر عن أحمد وليست الرواية الأولى التي ذكرناها قبل قليل، فإن الأشهر عن الإمام أحمد هو أنه لا يجمع بينهما. بل أعجب من ذلك أن الأثرم قد نقل عن الإمام أحمد توجيه حديث عبادة، فجاء في رواية الأثرم أن أحمد وجه حديث عبادة قال: إنه كان أول ما أوجب الرجم، فإن أول ما وجب الرجم كان بهذا اللفظ، بدليل أنه قال: خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، أي أول ما وجب الرجم كان بهذه الهيئة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، ورجم الغامدية، ورجم الجهنية، ورجم عليه الصلاة والسلام اليهودي واليهودية، ورجم غيرهم، رجم ستة أو سبعة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع مع الرجم جلد، فدل ذلك على أنه إنما يشرع الرجم بلا جلد، وهو آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك من باب الحكم الأخير منه صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا الذين قالوا إن عدم النقل في الرجم لا يدل على عدم الوجود، إن عدم النقل يدل على عدم، لا يدل على عدم الوجود، وهو أنه قد جلدهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى تنا ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فرجموه. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فناداه أمام الناس فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى تلقاء وجهه، يعني أتاه قبل وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يلتفت لأحد جهات المجالس، وذلك جاء في حديث ابن مسعود أنه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة أن يجتمعوا ذات اليمين، أي يمين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التفاته غالبا في وجهه من جهة اليمين، فكان يريدون أن يستقبلوه بوجهه. فلربما كان هذا الرجل قد جاءه من هذا المجلس، فلما قال هذه الكلمة التفت النبي صلى الله عليه وسلم جهة الأخرى من المجلس وبدأ يتكلم، فجاءه من جهة الأخرى ليقابله، وهذا من أدبه رضي الله عنه، ولم يرفع صوته ويأمره بأن يلتفت إليه، وهذا من أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأعرض عنه ثم ثنى ذلك، ثنى أي كرره عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. قال: اذهبوا به فارجموا. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن الفقهاء يقولون يستحب للإمام أو نائبه ولمن حضر مجلس الحكم أن يعرض للمقر بالزنا بالرجوع، هذه المسألة الأولى، لأن صلى الله عليه وسلم قال: لعلك قبل، سيأتي شرف هذا أكثر في الرواية التي بعدها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، هذا من باب التعريض بالفعل وبالقول في اللفظ الذي سيأتي بعد قليل. المسألة الثانية، هذا الحديث يدل على أن إقرار المجنون غير معتبر. أبيك جنون، وفي معنى الجنون كل ما كان فيه فقد للعقل كالنوم والسكر. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستنكه، أكان سكران أم لا. أيضا هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على أن الإقرار في الزنا لا يثبت به الحد إلا إذا تكرر 4 مرات، لابد أن يتكرر 4 مرات. قالوا وكذا كل إقرار بإتلاف لابد أن يتكرر، فالإقرار بالسرقة لابد فيه من تكراره 2، والإقرار بالزنا لابد أن يتكرر 4 مرات. دليلهم قال فلما شهد على نفسه 4 شهادات حينئذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد عندهم أنه يتكرر الإقرار بالزنا، وهذا التكرار على سبيل الوجوب، فلو أقر 3 فلا يجوز إقامة الحد عليه. الشرط الثاني عندهم في الإقرار أنه لابد أن لا ينزع عن إقراره، لا ينزع عن إقراره، لا يرجع عنه حتى يقام عليه الحد كاملا، وليس ابتداؤه وإنما انقضاؤه. فلو نزع عن إقراره بعدما بدأ في الحد يجوز له ذلك، يجوز له الرجوع فيه، إكذاب نفسه. الأمر الأخير فيما يتعلق بالشهادة 4 شهادات أن الشهادات 4 لا يلزم اختلاف المجلس فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه الإقرارات 4 وسماها الراوي 4 شهادات لأن كل إقرار يقوم مقام شهادة، وكانت في مجلس واحد. وقد ضعف الإمام أحمد الأحاديث التي وردت أنها في 4 مجالس، قال لا يصح فيها حديث، وبناء على ذلك فإنهم يقولون يجوز أن يسمعها في مجلس واحد أو في مجلسين، وهذا هو المعتمد في المذهب. أيضا هذا الحديث يدل على أنه يجوز أو أن من شرط إقامة حد الرجم أن يكون محصنا، ويكفي في إثبات الإحصان إقراره ولو مرة أو الشهادة على الإحصان. الأمر الثاني أن هذا الحديث أيضا يدل على جواز النيابة في إقامة الحدود، وهذا واضح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله، رواه البخاري. نعم، هذا يتعلق بقصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، لما أقر على نفسه بالزنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت أو غمزت، أي لمست بجسدك، أو نظرت، فقال لا يا رسول الله. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان، المسألة الأولى التي سبق الحديث عنها، وهو أنه استحب للإمام ونائبه ومن حضر مجلس الإقرار أن يعرض للزاني، ومشهور المذهب أيضا وللسارق ولغيره ممن أقر على نفسه بحد أن يعرض له بالرجوع، وإنما خصوا هذين الاثنين الحدين لأن هذين الحدين الحق فيهما لله، فذلك يستحب له الرجوع في عن الإقرار فيها، هذا هو مشهور المذهب. قاسوا السرقة على الزنا، وفيها أيضا دليل يدل عليها. المسألة الثانية، يستدل بهذا الحديث على أنه يشترط لصحة الإقرار أن يذكر أن يشترط لصحة الإقرار بالزنا أنه يجب أن يذكر المقر بالزنا حقيقة الوطء، حقيقة الوطء وهو صفته. لذلك جاء في لفظ آخر في الحديث أنه بين صفة ذلك أنه مثل الرشا في البئر، ومثل الحبل في أو مثل الميل في المكحلة. والسبب في ذلك لأن هناك شبهة عند بعض الناس، فقد يسمون بعض الفعل زنا وليس بكذلك، مثل المباشرة، ويسمون ما ليس بموجب للزنا زنا، وهذا معروف عند كثير من الناس، يرى أن موجب الغسل شيء ليس واجب به الغسل، وهذا منتشر عند كثير من الناس، يظن أن هذا واجب به الغسل. فكذلك بعض الناس قد يظن أن هذا الفعل قد يجب به حد الزنا، وهو ليس كذلك، وإنما يجب حد الزنا بتغييب الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر، فحينئذ طبعا أصلي إذا طبعا لم يكن خنثى. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه، وفيه معنى الرفع لأنه ذكر أنها آية الرجم وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. في هذا الحديث من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أن هذا الحديث فيه إثبات الإجماع على الرجم، والرجم يترتب يعني يتكون من أمرين، وهو إزهاق الروح وصفة القتل، وهو الرمي بالحجارة، وكلا الأمرين واجب ولا يجزئ أحدهما عن الثاني، لأن من الناس من يقول بالإمكان الانتقال عن الرجم إلى إزهاق الروح بغيرها من الآلات، وإنما خص الرجم بهذا الحد بالخصوص للزجر عنه والتخويف منه. والحقيقة مع شدة هذه العقوبة وشدة وغلظتها، إلا أن تنفيذها من أقل وأندر ما يكون، فإنه لا يمكن أن تثبت بشهود أربع أو تثبت بإقرار مع مس العذاب إلا في صور نادرة في الحقيقة، وذلك أغلب ما يقام به الحد إنما هو يكون ثابتا بإقرار، سنتكلم إن شاء الله عن إثبات فيها بعد. المسألة الثانية في هذا الحديث، هذا الحديث دل على ما يثبت به الزنا، ففي آخره قال إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذه ثلاثة أشياء ذكرها عمر رضي الله عنه. أول هذه الأمور إذا قامت البينة، والمراد بالبينة الشهداء الأربعة أو الشهداء نعم الشهود الأربعة، وأن يشهدوا على الفعل صراحة، وأن يشهدوا على فعل واحد، فلو أن كل واحد منهم شهد على فعل مختلف، كأن يقول أول شهدت أنه زنى بها في الليل، والباقون شهدوا على أنه زنى بها في النهار، وكلهم صادق، فإن الرجل قد تكرر زناه بهذه المرأة فحينئذ لا تقبل شهادتهم ولا يحد، بل يجب أن يشهدوا على فعل واحد، وأن تكون صفته متفقة بينهم، نعم، وأن يكونوا في مجلس واحد كذلك. الأمر الثاني قال أو اعتراف، والإقرار واضح، فإن الإقرار أقر به ماعز والغامدية والجهنية رضي الله عن الجميع. قال أو كان الحبل، والمراد بالحبل هو الحمل، وقد اختلف الفقهاء المذهب في حد المرأة بالحمل على روايتين، فمشهور المذهب أن المرأة لا تحد بمجرد الحمل، لا تحد بذلك، طبعا إذا لم تكن ذات فراش، ليست ذات زوج ولا لها سيد يملكها، فإنها لا تحد بمجرد الحمل، بل تسأل، ولا يجب سؤالها، بل يستحب أن يترك سؤالها، بل تسأل، فإن أجابت بالإقرار فإنها حينئذ يقام عليها الحد، فإن ادعت شبهة أو سكتت فلا يقام عليها الحد. إذا مشهور مذهب أنه لا يقام الحد بالحبل. الرواية الثانية المذهب، وهي اختيار الشيخ تقي الدين إعمالا لهذا الحديث وهو أقوى حديث الباب، أن المرأة غير المزوجة إذا حبلت فإنه يقام عليها الحد ما لم تدعي شبهة، كإكراه أو وطئ بشبهة، أو أن تدعي تحملا، والتحمل هي أن تأخذ ماء رجل فتتحمل به ونحو ذلك مما يكون من باب الشبهة. إذن فالأصل على الرواية الثانية أنها تحد إلا أن تدعي الشبهة، وأما مشهور مذهب فإنها لا تحد بل تسأل جوازا، والأفضل عدم السؤال، فإن سئلت فإن ادعت شبهة أو سكتت فلا تحد، وإن أقرت فتحد، فيكون الحد حينئذ بالإقرار لا بالحبل. تسأل من أين لك الحمل، من أين حملت، هذا هو السؤال. الرواية الأولى والثانية أنه إذا حملت ولم تكن ذات زوج، فعلى مشهور المذهب لا تسأل وجوبا، لا تسأل وجوبا وإنما جوازا. على الرواية الثانية تسأل وجوبا. الفرق الثاني أنها إذا سئلت، فعلى مشهور المذهب إذا سكتت فلا يقام عليها الحد، وعلى الرواية الثانية إذا سئلت فسكتت يقام عليه الحد لأن الأصل إقامة الحد ما لم تدعي شبهة. فيكون الفرق بين مشهور المذهب وبين الرواية الثانية من وجهين: وجوب السؤال وعدم وجوبه، والأمر الثاني إذا سكتت بعد السؤال. أما إذا أقرت أو ادعت شبهة فعلى الوجهين لا يقام عليه الحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم، يعني التي يملكها الأمة التي يملكها، فتبين زناها، أي ثبت عنده زناها، والتبين إما أن يكون بحمل أو بإقرار أو باعتراف، والحمل عندما يقول به، فليجلدها الحد. هذه الجملة تدلنا على أن السيد يجوز له أن يقيم الحد ولا يرجع للقاضي ولا يرجع إلى ولي الأمر في التنفيذ ولا في الإثبات، لأن هنا العبرة فيه إنما هو للسيد. قال: ولا يثرب عليها. قوله ولا يثرب عليها تحتمل معنيين، وكلا المعنيين أورده فقهاؤنا. المعنى الأول أنه لا يثرب عليها، أي لا يكتفي بالتثريب ويقتصر عليه، والمراد بالتثريب هو التعنيف والتوبيخ والتقريع ونحو ذلك من المعاني. إذن قوله ولا يثرب عليها أي لا يكتفي بالتثريب، وهذا القول نقله المجد في المنتقى عن الخطابي. وعندنا قاعدة: كل من ينقل قولا ولو كان من غير المذهب فيقره عليه من غير نكير فالأصل عنده أنه موافق المذهب. هذه قاعدة عند جميع الفقهاء، ومنها فقهاء مذهب أحمد، إذا نقلوا عن غيرهم مسألة وما عارضوها فإنه تكون موافقة له. المعنى الثاني أن يكون معنى قوله ولا يثرب بمعنى أنه نهي عن نفس الفعل وهو التثريب، فيكون لا يوبخها بعد زناها، فلا يجمع لها بين التوبيخ وبين الحد، فيكتفي بالحد عن التوبيخ. وقد استدل بذلك على أنه لا يجوز الجمع بين التعزير وبين الحد، لأن التوبيخ صورة من صور التعزير، فلا يجمع مع الحد ذلك التوبيخ. وذلك يقول فقهاؤنا إن من يقام عليه الحد لا يجوز أن يوبخ ولا يعير، سواء كان حرا أو كانت أمة، فلا يقام عليه الحد مطلقا. نعم. قال: ثم إن زنت فليجد الحد، أي الثانية، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة، اختلف في قضية أهي الثالثة أم الرابعة، وقد ذكر المصنف مال إلى أنها الثالثة، وذلك قال اختار هذا اللفظ. قال: فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، يعني ولو على سبيل التقليد بأي سعر. وهذا الأمر بالبيع محمول عند فقهائنا على الوجوب، لذلك يقول الإمام أحمد: إن لم يبعها كان تاركا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمول على الوجوب. ووجه الوجوب فيه أن المرأة يجب عليه ألا يجالس أهل الفسق وأهل المعصية الذين يستمرون عليها. من وقع في معصية مرة أو مرتين فإن الله عز وجل يتوب عليه إن تاب وأناب، والحدود زواجر وجوابر فإنها تجبر الذنب. وأما من استمر على المعصية فإن مجالسته ومخالطته مؤثرة في نفس صاحبه كالأمة والزوجة، ولذلك الزوجة إذا زنت يحرم أن تبقى في عصمة زوجها، وكذلك الصديق، وكذلك غير من ذلك، وهو باب الهجر المعروف. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود، وهو في مسلم موقوف. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال رواه أبو داود أي مرفوعا، وهو في مسلم موقوف. وطبعا في مسلم هو الأصح، وقد جاء من طريق أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ابن الصحابة عن علي، ومعلوم أن أصح الرواة عن علي هم الكوفيون الذين رووا عن ابن مسعود. وأما الطريق الذي عند أبي داود فقد جاء من طريق عبد الأعلى بن عامر عن ميسرة بن يعقوب عن علي رضي الله عنه به، والمتهم به إنما هو عبد الأعلى، وقد ضعفه الإمام أحمد وضعفه أبو زرعة وغيرهم، حتى قال أبو زرعة رضي الله رحمه الله تعالى: إن عبد الأعلى يرفع الموقوف ويقف المرفوع. فالصواب أن هذه الجملة إنما هي موقوفة ولكن لها حكم الرفع. هذا الحديث فيها من الفقه ما سبق، أنه يجوز للسيد أن يقيم الحد على من يملكه ذكرا أو أنثى. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. هذا حديث عمران بن حصير رضي الله عنه أن امرأة من جهينة، وهذه الجهنية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها. أخذ بعض أهل العلم من هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر طلب الإقرار منها، ولذلك فإنهم يقولون لا يجب تكرار الإقرار، بل يكفي الإقرار وعدم النزع عن حتى تنفيذ الحكم. ولكن نقول عدم النقل هنا لا يلزم من وجوده، فإن عدم العلم بالنقل لا يلزم منه عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها. أحسن إليها أي أكرمها، ويشمل ذلك أمرين: يشمل إكرامها بعدم التعنيف والأذية بالقول، وهذا يدل على أنه لا يجوز الجمع للزاني مع زناه وإقامة الحد عليه بتعنيف ولا بأذية ولا بسب ولا تعيين ولا نحو ذلك. والأمر الثاني من الإحسان، الإحسان إليها بالمطعم والملبس ونحو ذلك، وهذه أخذ منها أنه يستحب الإحسان للمريض في معاشه وطعامه، فإن هذه المرأة كانت حاملا، والفقهاء رحمهم الله تعالى يلحقون بالمريض اثنين: الحامل والحائض. فيقول المرأة إذا كانت إن المرأة إذا كانت حاملا أو حائضا فإنها تأخذ حكم المريض في مسائل. وهذه يعني استدل بها الفقهاء، قالوا إنه يستحب الإحسان للمريض مطلقا، فإذا رأيت مريضا فأحسن إليه في كل أمر، ومنه ذلك باللفظ وبالطعام. قال: فإذا وضعت فأتني بها. ففعل أي وليها، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها. شكت بمعنى أنها شدت، كذا فسرها بها الأوزاعي رحمه الله تعالى، أي شدت بحيث أنها إذا قيم على الحد لا تتكشف. قال: ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. هذا الحديث نص النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، لأنه قد اختلف هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز أم لم يصلي، وهذا الحديث نص فدل على أنه يصلى على من قتل حدا في الزنا. فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رضي الله عنها ورحمها وتجاوز عنا وعنها. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن المرأة الحامل لا يجوز إقامة حد فيه قتل عليها، لا يجوز أن يقام عليها حد فيه قتل، لأن القتل يتعدى إلى الجنين الذي في بطنها، فحينئذ لا يقام عليها حد القتل. وأما الجلد فإنه يجوز تأجيله عنها، لا لأجلها وإنما لأجل جنينها، إذا غلب على الظن إضرار الجنين بالجلد أو بالضرب. وأما إذا كان لا يغلب ذلك فإنه يجوز ضربها ولو بصفة التخفيف التي ستأتي بعد قليل، لأن المريض لا يخفف عنه بالتأجيل وإنما يخفف عنه بالصفة، سنذكرها بعد حديثين. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا الحديث يقول الفقهاء أن نعم، يقول نعم أن المرأة الحامل لا تجلد، نعم لا يقام عليها حد الرجم حتى تضع، هذا القيد الأول، وحتى تسقي ولدها اللبأ، واللبأ هو أول ما يخرج من الثدي، فإن المرأة أول ما تلد المولود يخرج منها ما يسمى باللبأ، وهذا فيه من الفائدة للولد الشيء العظيم، حتى إن الأوائل يقولون إن الصبي إذا لم يشرب اللبأ هلك، فأول ما يخرج من ثدي أمه يعني يجب على المرأة أن ترضعه إياه. وقد قدر ذلك برضعة، وقيل أكثر من رضعة، في الغالب أنها لا تتجاوز يوم واحد، في الغالب أنها لا تتجاوز يوم. هذا هو اللبأ، هذا هو القيد الثاني. إذا القيد الأول أن تضعه، القيد الثاني أن تسقيه اللبأ، القيد الثالث قالوا أن يوجد من يقوم بحضانته، يوجد من يقوم بحضانته ورضاعه، فإن لم يوجد، لم يجد أحدا يقوم برضاعته، فإنه يؤخر إقامة الحد عليها، سواء كان قصاصا أو كان الحد عفوا كانت العقوبة قصاصا أو كان حدا كالرجم ونحوه، فإنه يتأخر إلى تمام الحولين، إلى تمام الحولين. بعد الحولين إن لم يوجد من يحضنه ينتقل إلى أي واحد من المسلمين ويقام عليه، ويقام عليه الحد. إذن متى يؤخر إلى السنتين عند تمام الحولين؟ إذا كانت المرأة لم نجد لوليدها من يرضعه، لم نجد أحد، فهنا لأجل الرضيع أخرنا، ليس لأجلها هي. المسألة الثالثة في صفة جلد، عفوا في صفة رجم المرأة، فقهاؤنا يقولون إن المرأة إذا أريد رجمها فإنها ترجم جالسة، وكذلك تضرب في جالسة، وتشد عليها ثيابها لكي لا تتكشف لا في الضرب ولا في الرجم. المسألة الأخيرة في مسألة الصلاة على من أقيم عليه حد، الفقهاء يقولون أجمع أهل العلم على أنه يغسل وأنه يكفن وأنه يدفن كذلك، واختلفوا في الصلاة عليه هل يصلى أم لا. مشهور المذهب أنه يصلى عليهم، بهذا الحديث صريح أنه صلى عليه، وإنما يمتنع من الصلاة على الغالي وما في حكمه، وليس هذا داخل فيها، ستأتي إن شاء الله محل أو سبقت معه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. نعم، أورد المصنف هنا حديث جابر وحديث ابن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلا من اليهود وامرأة كان قد زنيا، وأحال على قصتهما في الصحيح أن رجلين زنيا فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة فنشرت فقرأوها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت الكلمة التي فيها الرجم جاء الغلام الذي يقرأ التوراة للنبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها لكي لا يكذب، فيكون قرأ ما قبل يده وما بعدها، وكان حاضرا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فلما رفع فإذا فيها الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما أي اليهودي واليهودية. والرجل الذي من أسلم قيل إنه ماعز وقيل إنه غيره. أتى المصنف بهذين الحديثين لإثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجم في وقته، ورجم الصحابة من بعده الخلفاء ومن بعدهم، فقد انعقد الإجماع على ذلك. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا عتكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. نعم، هذا حديث سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال كان في أبياتنا أي بين بيوتنا ومن ما يسكن معنا في البيوت التي عندنا رويجل ضعيف. رويجل سمي بذلك لأنه ضعيف البنية، ولربما أيضا كان ضعيف الرأي كذلك. قال فخبث بأمة من إمائهم أي زنى بأمة، فذكر ذلك سعد لرسول الله فقال ضربوه حده أي حد الزنا وهو 100 جلدة، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك أي لا يتحمل 100، فقال خذوا عتكالا، عتكال على وزن مفتاح، ويصح عثكول على وزن عصفور، والعثكال والعثكال والعثكول هما واحد، والمراد به عسيب النخل، العسيب أو اللي يسمى عذق النخل، هذا هو العثكال. قال فيه 100 شمراخ، الشمراخ نعرف اللي هو واحد الذي يوجد في العذق، العذق الكبير هذا فيه عدد من الشماريخ، فيكون فيه 100، ثم ضربوه به ضربة واحدة بحيث أنه يصل إلى جسده 100 جميعا، ما يكون بعضه بعيد وبعضه قريب. وذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشمراخ وهو الذي يكون فيه تمر مثلا، فهو عريض فيكون عريضا، فالجميع الشماريخ تضرب الجسد، وأما إذا جمعت الشماريخ وربطت وضرب بها فيعتبر ضربة واحدة، فلا بد أن تكون متفرقة ويضرب بالشماريخ. إذن العتكال عرفنا هو العذق الكبير والشماريخ التي تكون في داخله. قال فيه 100 شمراخ ثم ضربوه به ضربة واحدة ففعلوا. قبل أن نتكلم عن فقه هذا الحديث، قال رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، وكذلك جود إسناد ابن عبد الهادي، قال لكن اختلف في وصله وإرساله. وجه الاختلاف فيه أن هذا الحديث روي مرة عن أبي أمامة عن سعيد بن سعد، ومرة روي عن أبي أمامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومرة روي عن أبي أمامة أنه أخذه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة عن أبي أمامة كهكذا. وإذلك قال بعض أهل العلم كابن القطان وتبعه ابن الملقن إن هذا الاختلاف لا يضر، فهو إما ذكر لأحد الصحابة أو أنه ذكر لمبهم من الصحابة كأحد الصحابة رضي الله عنه. هذا الحديث فيه من الفقه أن المريض لا يؤجل عنه إقامة الجلد، لا يؤجل عليه إقامة الجلد. انظر معي، المريض نوعان، إما أن يكون مرضه يرجى برؤه، أو أن يكون مرضه مما لا يرجى برؤه. مشهور المذهب أنه في الحالتين لا يؤخر الحد عنه، سواء كان الحد حد قذف أو حد زنا أو غير ذلك، لا يؤخر عنه، وإنما يقام عليه الحد. فإن كان الصوت المعتاد يضره ولا يؤمن عليه التلف منه فإنه يضرب بصوت خفيف لين، فإن كان الصوت أيضا اللين يخشى منه عليه التلف فإنه يضرب حينئذ بعتكال ونحوه. فإن كان العتكال فيه 50 شمراخا ضرب به ضربتين، وإن كان العتكال فيه 100 شمراخ يضرب ضربة واحدة. هذا هو مشهور مذهبه من المفردات. هناك رواية ثانية في المذهب وهي اختيار الخرقي، وافق فيها قول الجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي، أنه قالوا إذا كان لا يرجى برؤه ضرب بالعسكال ونحوه، وأما إن كان يرجى برؤه فإنه ينتظر حتى يصح جسده ثم يجلد كما يجلد غيره. وأما مشهور مذهب فإنه لا يؤخر، قالوا لأن المقصود ليس التأليم مطلقا، وإنما المقصود هو التأديب، والتأديب يحصل بأدنى ضرب، يحصل بأدنى ضرب وهكذا. طيب، إذن لعلنا نقف هنا، اليوم أطلت عليكم ساعة ونصف، لعلنا نقف عند هذا الموضع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي لنا تقريبا 5 أحاديث وننهي كتاب الزنا. إلا كان فيكم حل كمل الآن أو نجعلها الأسبوع القادم على السرقة، ما أمر لكم. هذا النص مدام ختمت، لعلي نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قارئ اليوم صوتك جميل لكنك تقرأ ببطء، أخذت نصف الدرس، هذا اللي أخرنا. سمي شيء التغريب ما تكلمت عنه، نسيت والله، كنا نتكلم عن صفة التغريب وصفة الجلد. زين أننا أجلنا الدرس، أحسنت لك ذكرتني، لعلي أتكلم إن شاء الله في بدء الدرس القادم عن صفة التغريب، وخاصة أنه قد سيأتي أثر أن الصحابة غربوا، سأتكلم عن الدرس القادم صفة التغريب وكيف يغرب الرجل وتغرب المرأة، والمحرم الذي يكون مع المرأة هل يلزم أن يكون معها في البلد الأخرى أم في السفر فقط. سأجعل الدرس القادم مناسب، الدرس القادم بإذن الله عز وجل. سمي شيخنا، عمل الصحابة بعضهم جمع وبعضهم لم يجمع، هذا كلام ابن رجب، ولكن أغلب الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدون لم يجمع، هذا كلام يعني بعض الفقهاء لم أتتبع، لكن أنقل عنهم، أنقل عن من نقل ذلك. يعني مثلا فقع عينه فيها قصاص، فيها قصاص أو الدية إذا عفى عن الدية، فيها قصاص مباشرة. مثل الصائل يا شيخ، يعني مثلا في قضية يقول واحد دخل بيت شخص يريد أن يسرق ماله، فاعتدى عليه صاحب البيت، ثم لما وصلت المحكمة قالت المحكمة حكمنا على صاحب البيت بديتين، لأن هذا السارق ممكن رده بالتقييد، ممكن رده بالصراخ. صاحب البيت ما الذي فعل؟ أخذه فضربه فكسر أعظما له وأتلف بعض منافعه، فحكم القاضي له بديتين، وأنت متعدي في ذلك لأن لم يأتي بشرط التدرج. مثل العمل عندنا ما يثبت، يثبت بها سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرء بالشبهة. أنا عن قصد أخرت اليوم، هو أصعب شيء عندنا الأسبوع القادم مسألة الدرء بالشبهة. الحدود الشرعية لا يثبت، لا تثبت بالتصوير ولا بغيره. قد تثبت بها القصاص مع القسامة، قلنا القرائن تثبت بها، أما الحدود فلا يثبت إلا الحمل في الزنا والقيء والرائحة، على خلاف الرائحة سنتكلم عنها إن شاء الله في محلها اللي هو الاستنكاه في الشرب، غيرها ما تثبت. السرقة لو صور سارق وهو بالكاميرا ما لم يقر أمام القاضي أو يشهد اثنان على دخوله الحرز وإخراجه المال منه، فإنه حينئذ لا يحد، يعطى عقوبة تعزيرية. كثير من الناس يقول في المحاكم يقبض على السارق ولا تقطع يده لاختلال شرط الإثبات، ما هي هو رفض يقر ما سرقت مع وجود الكاميرا. هذه الكاميرا تثبت الحق الخاص، يرد المال. هذه الكاميرا تثبت السجن عليه 20-30 سنة الجلد، لكن لا يثبت بها القطع. ادرأوا الحدود بالشبهة، سيأتي إن شاء الله الإجماع على معنى هذا الحديث وكيف وجهه أحمد وغيره. نعم، الأمر الأول قالوا لا، ليس خاصا بالحجر، فيشمل الحجر ويشمل العصا، فيما لو أدخل العصا مع ثقب الباب أو مع النافذة، كل هذا يعني يجوز له فعله، فكل شيء يجوز يرمي به ما جرت العادة به. لكن لو رمى مسدسا أظنه لا لكن نعم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك من أتلفه به. لكن لو أتلف العين فجاوزها إلى البدن، هذا من باب السراية، السراية سراية البدن، فيجوز ذلك له. لكن لو رماه بشيء يقتل مثله، يعني طوبة كبيرة يا شيخ، أظن هذا دعني أراجعها أحسن، وإن كان نظري أنا ونظري ضعيف وليس بصحيح، أنا أحب أنقل دائما نقل الفقهاء ولا أنقل لرأيي. أظن أن الفقهاء لا يقولون به، لأنه أذن له بشيء فجاوزه، أذن له بفقل العين، وفقل العين يكون بحصى الخذف ونحوه أو بالعصا، وهو غير المتلف للنفس، على إن قتيل الصوت والعصا. وأما الطوبة أو الأشياء أو الحجارة الكبيرة فهذه تتلف النفس، فلا أظن أنه قد أذن له بها، وسأراجعها إن لم أنسى إن شاء الله، سأسجل الآن معي راجع الدرس القادم بإذن الله. وإن قتله شو الصائل ولا العاض؟ عندنا ثلاث صور، الصائل والعاض والصائل. طيب، صائل على نفس أو مال أو عرض؟ على العرض، يريد أن يعتدي على عرض نفسه أو عرض غيره. طيب يجب عليه أن يكون صائل الآن بدأ بالفعل. الأمر الثاني مثلا يقول غدا أو بعد ساعتين سوف أذهب المكان الفلاني وأزني به، فترده بالقتل ما يجوز، تقاد به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون هذا الرجل قادر على فعل الصيانة، هذا الصائل يجب أن يكون قادر، ليس ضعيفا، يعني امرأة في بيت مغلق يريد أن يدخل ما يستطيع، هذا ما يرد بالقتل. الأمر الثالث التدرج، فيبدأ بالصرخ، بتبليغ الجهات الرسمية، برفع الصوت، بالضرب، طبعا ضرب بعدها، بالتقييد، ثم الضرب، ثم إتلاف عضو، ثم إتلاف نفسه. شوف، قد ينتقل للأخير إذا علم أنه لا يندفع إلا به. نعم، يجوز ذلك. واضحة شيخ محمد؟ النفس العرض ما يدخل فيه الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، ما يدخل فيه العرض. ما أدري والله ما وقف، لا أظنها يا شيخ أنه مستثنى، يعني يدخل في الصيالة، دخل العرض قد يدخل في الصيالة. والنفس والله لعلي أراجعها، لعل أراجع، والذي تكلم عن هذا القيد وأوضحه شيخ الإسلام في كتاب السياسة الشرعية هو الذي قال هذا التعريف، وقال وألا تكون له ولاية، ودليله الإجماع الذي حكاه ابن المنذر. لكن القيد ذكرته تحتاج مراجعة، لعل أراجع شيء بإذن الله عز وجل. مر عليك أحد تكلم عن هذا؟ أي نعم. ثم قال ماذا شيء؟ ما تكلم عن والله تحتاج بحث. هذا في مسلم الحديث لا شك في صحته، لكن ليس فيه العرض، أخذ مالك وجلد ظهرك، فيه النفس أو ما دون النفس وفيه المال، لكن ليس فيه العرض، تحتاج تأمل. والله فيها بعد، فيها بعد يا شيخ، فيها بعد، فيها بعد، تحتاج تأمل ونص، وهي دقيقة المسألة هذه جدا. صائل؟ نعم، الأب قد يكون صائل، الولد قد يكون صائل، يعني هذا من باب الدفع عن الغير. هذه الأم مثلا دفعت الأب يضرب ضربا، الأب مثلا من يكون يفقد عقله، بعض الناس يكون فاقد العقل إما بسكر أو بغضب مغلق، بعض الآباء ينغلق عليه، أو بعض الرجال إذا غضب انغلق عقله فأصبح كالمجنون، فقد يتلف من بيده، هذا معروف يا شيخ، نعرف من الناس كثير. فإذا رأت الأم مثل هذا الشيء أو أحد فمنع هذا الفعل وأدى إلى إتلاف الأب، قد يكون هدرا. النظر عند القاضي هو صعوبة الشيخ دفع الصائل، نظر القضائي صعوبته من جهة الإثبات، لأن عبء الإثبات هو على الجاني أي الموصول عليه، والإثبات صعب جدا، فهو دائما عبء الإثبات عليه. أثبت كونه دخل بيتك ليس دليلا، فقد يستدرج رجل آخر إلى بيته، فعبء الإثبات صعب فيها، والصعوبة كلها في عبء الإثبات. ولو مجرد الدعوة بالصيالة، ولو يأخذ الناس بدعواهم لادعى أناس أموال آخرين وأعراضهم ودماءهم، هذه دماء، فالدعوة يعني شوي خطيرة شوي. السيد نعم سم أين المذهب؟ يقول نعم ولو في النفس، هذا المذهب، كل الحدود حتى الزنا حتى القتل يرون أنها تشمل الكل، قد يكون غيرهم لا أعلم، لكن مشهور مذهب لا يفرقون. سم شيخ هم يقولون المذهب يقول شوف الذي ينظر مجرد نظره وإن كان من غير قصد على مشهور مذهب، ذكر هذا في الكشاف وفي المغني، ولو كان من غير قصد فيبيح له فقع عينه أو خذفه، ما نقول فقع عينه، خذفه قد تصيبه بفقع وقد لا تصيبه، فيقول ولو كان غير قاصد للنظر ما دام قد أطل فيجوز ذلك. لا بعض الناس ما أطل يا شيخ، ما أطل بس هو عندك أنت تطل لأن عندك نافذة، ولذلك مستحب أن من كان في علو أن يغلق الخوخة التي بينه وبين من سفل، لكن يقول من كان في سفل لا يمكن أن يرفع رأسه فينظر العلو، هذه موجودة بالنص في شرح المنتهى أو في الكشاف نسيت، هو الأسلم دائما أن يحذر. طبعا أن يطلع، تعرف معي شيخ أنه اطلع يعني في وقت نظره، احنا قلنا هذا العقوبة حالية ليست على الفعل وإنما على حال الفعل، أغلب الناس يقول أن تنظر غير موجود هذا الشيء، هو يتوقع هذا الشيء أو يرى زول الشخص. لا فقط خاص المذهب خاص بالسيد، هذا افتيات، إقامة الأب الحد على ولد افتيات. في شيء أو خلصنا؟ طيب أطلت عليكم اليوم اعذروني، لكن صلى الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.